بالنسبة للمسح على الشراب، ممكن الواحد يمسح على الشراب؟ إيه ممكن. قلت له كان مقطوع؟ ولو كان مقطوع. وماذا تعني بالمقطوع؟ يعني مثلا مفروش ولا مخروق؟ آه مخروق يعني. إيه ولو كان مخروقا أخرق من دين داود. ما يهم. آه غيره.